الله يسلمكم. بتسألوا ليه على اللي ما بقاش منكم؟ قالوا لي سلامات انا قلت الله يسلمكم. بتسألوا ليه على اللي ما بقاش منكم؟ انا كنت عالي ورخصتي وكان السبب منكم. ياما قلبي الجريح ياما غلوب ينادلكم، وزدتم أساوى وانا داري ولا ملكم. وعيني لمساحت لها دمعي تشاغلكم. كلامي مش عتاب يا احباب، كلامي مش عتاب يا احباب ولا بعايركم. انا قصدي تشوف الناس، قصدي تشوف الناس اصلنا منكم. غيروني ودمع اللي في عيوني وسرهم يعرفوني لما دموعهم تسيل وسرهم يعرفوني لما دموعهم تسيل نساء وداد ومحبة وغريب الأحبة Yeah,